أهالي ناجحة ساقطة فاسدة، فيها وصف للفجور، فيها تزيين للخمور، فيها وصف لأشياء يندى لها الجبين. إنا لله وإنا إليه راجعون. معاشر أكارم، أقول إن أدلة تحريم ما ذكرت باتت أشهر من نار على علم، فلا نطل في هذه القضايا. وقد قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى قديما، قال: ولا ينبغي لمن شم رائحة العلم أن يتوقف في تحريم الغناء وآلاف الملاهي. قال: وأقل ما فيها من الشر أنها شعار فساق وشربت الخمور. وصدق رحمه الله.